يقول: ما هو الدليل على حرمة تصوير مشاهد عذاب القبر مع الجزم بأن ذلك ليس من الآخرة؟ الدليل على ذلك أنها غيب، وهذا من القول على الله بغير علم، وهو من أعظم المحرمات. هذا أعظم دليل في ذلك، لأن الذي يمثلها على هذا الوجه ينسب كونها كذلك، وهذا من القول على الله بغير علم، فهو من أشد المحرمات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.